شيخنا الآن بالنسبة لقضية يعني أمر الإرث، في معروف لا سيما عن بعض في بعض البلاد ومنهم بلادنا للأسف قضية أكل أموال الإناث عن طريق طبعا يعني ممكن يكون بالتخجيل أو طرق أخرى، لكن أحيانا اللي يبدو طبعا الإناث مثلا إنه يقول إحنا مسامحين، يعني هم مسامحين، ممكن يكون يعني مثلا أراضي كثيرة أو يعني بيت لو بيع مثلا بمبالغ هذا، فهم مثلا يقولوا إحنا مسامحين. طبعا هذا الأمر أظني غير ماشي طبعا لا يوجد. آخر أنه بيخلي أصحاب الحقوق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، بدليل أنه لو أتيح لهم ناصر ومدافع عن حقوقهم يرفع أصواتهم ولسان حالهم، إن لم يكن لسان قالهم ذلك ما نبغي. وعلى هذا أنا بتصور أن أخواتك هذول لو أنت خلوت بهم وتحدثت معهم بصراحة ومن هذه الصراحة أنك تعوم من الحكم الشرعي، هن بالطبع المفروض أنه ما يكونوا واقفين عنه، لكن على الأقل بتأكد لهم الحكم الشرعي أنه هون ما في فرق بين الذكر والأنثى من حيث الاشتراك في الإرث بغض النظر عن مبدأ قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما بتأكد من الفكرة أو الحكم الشرعي وبتقول لهم أنه أنتوا ما لازم تخضعوا للتقليد الجاهلي، لأن هذا من إرث الجاهلي اللي كانوا يظلموا النساء وما يعاملوهم كمعاملة إنسان، فشرت العدوى هذه لبعض الجهلي وصار الشريعة لازم الأخذ بها، بدليل أنه هالبنات في كل هالمجتمع ساتي. فأنت لما بتذكرهم في هذا الأمر وبتقول لهم القضية الآن تتعلق بي أنا، فأنا ما أريد أني أظلمكم حقكم، فشو رأيكم؟ فتحاول بقى أنه مثل ما بيقولوا بساط أحمد يعني يحكوا بكل صراحة، وحينئذ في اعتقادي ستسمع أنه رغبتهم في الحصول على حقهم الشرعي. على ضوء ما تسمع منهم تقدر بقى تتفق مع أخوك، وأمن اتفاق لازم تثير القضية بقى بين جميع الأخوة من الرجال أنه يعطوا لأخواتهم حقوقهم، لأنه في اعتقادي أنه إذا توليت أنت الأمر حيصيبك إجحاف كبير يعني في ظني على جهلي بمبلغ الأرض الموروثة، فما راح تستطيع أن تنهض أنت بإرضاء الجميع. فعلى ضوء ما يجد معك تقدر أن تتقدم إلى شراء أو لا. نفرض أنه قالوا إحنا مسامحون، يعني على افتراض طبعا، يعني نفترض على الافتراض، يعني هل هذا بعد ما أبين لهم أن الموقف كذا وكذا؟ أنا قلت في هذا البيان بالتفصيل، مع ذلك أصروا على ذاك القول، ما عاد في مجال بعد أكثر من ذلك، أنا شفقت عن قلبي ما في سبيل. لكن نحن نقول البيان هي هذا هو لتشييع على أن يصاروا ما في قلوبهم. فإذا ما أفاد هذا البيان شيء بقوا يقولوا نحن سامحين. بس الحقيقة القضية بدها أخذ رد. مثلا إذا قالوا مسامحين ليش مسامحين؟ ليش مسامحين؟ هلا لو أخوك إجا أخذ من إيدك مثلا سوارة أو من خزانك دينار، ما بتطالبي بحقك ولا بتقولي مسامحين؟ ما أظن هو المسامح. شو الفرق بين هذا وهذا؟ لا يزال الإنسان ما يتتبع القائل هذا أنه مسامح حتى يستنبط ما في قلبه تماما، لكن في نهاية المطاف ما تسمع إلا مسامح مسامح. وما أنت عارف المسيح من بخاطر من الصدمة الاجتماعية الآن، إذا كان مرة قالت بدي حقي فبصير مقاطعات وبهدوها وبهدوها تعير مشان يهدي بسخار العالم العالم جالس منا جيل الأطفال هذه أثرت في أهلها وماذا طلبت كيف تفعل هذا الفعل؟ الله أكبر شحبنا يا شيخ ما وضعت إلا لتشمع لو أقرض الميت أحد الورثة دينا فهل يطالب الوارث بهذا الدين؟ ولو أقرض الوارث الميت دينا فهل يخصم هذا الدين من الإرث؟ كلاهما واجب، يعني الميت مات وعليه دين فيجب على الورثة أن يبادروا الدين للوارث. الدين للوارث لأحد الورثة، لأحد الورثة الدين لأحد الورثة. أنت ذكرت صورتين الله يهديك. أعيد السؤال مرة ثانية حفظا، لو الميت أقرض أحد ورثته دينا فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟ نعم. الثاني لو أخذت الجواب نعم نعم الثاني لو الوارث كان مقرض الميت دين فهل يخصم من الإرث؟ يخصم قبل تقسيم الإرث يخصم الدين ولا بد. نعم. طب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية فهل إيه؟ لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية فهل يقع في الحرام؟ طبعا يقعون في مخالفة الأمر من بعد وصية يوصي بها أو دين، فكما لا يجوز الورثة أن لا يفدون الميت دين الميت أو ديونه، كذلك لا يجوز للورثة أن لا ينفذ وصيته ما دامت وصيته شرعية. أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، كما قال عليه السلام لا وصية لوارث. الشيخ بس إذا أوضح الدين اللي على الميت اللي هو ابنه ساعده في بناء البيت رجع صاحبنا دهون، فهل هذا هو يعني أساس يعني أنا إحنا وقعين فيها الشغلة هاي فبدنا نخلص منها سنيك تحملت بالشيخ لأنه الحادث فاضة يعني الأيام هاي سبق يا حبيبي الجواب عن هذا السؤال سبق وما كنت نايم ساعتها لما ذكرت حديثين قلت أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم أنت ومالك لأبيك، كل هذا ذكر وأجيب عن هذا السؤال. بارك الله فيك. نعم. سؤالين يعني يتعلقوا بالمساجين يعني نحب يعني في هذا الجزء الجواب عنهم. الأول قام أولاده ببناء بيت مؤلف من أربع طوابق وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه، فهل يجوز تقديم الورث على الورثة كما هو منصوص في كتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة للذكر مثل الحمد للإنسان، أو طبعا باعتراف الأخوات والأخوة أن الأولاد هم الذين بنوا هذا البيت، فما نصيب البنات؟ أريد أن أفهم السؤال جيدا. هل السؤال يدندن حول أن الذكور هم الذين أنفقوا أم يدندن حول أن بعض الناس يفرقون في الإرث بين النقود مثلا، فهو كما قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وبين الأراضي الإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة؟ أريد أن أفهم السؤال يدندن حول هذا أم حول ذاك؟ السؤال يدندن حول هل البنات مثل الأولاد البيت؟ الأولاد هم اللي بنوا البيت. أنا قلت هذا، أنا ذكرت ذكرت أمرين اثنين. الوالد اشترى البيت. نعم. الوالد اشترى البيت. الأرض. نعم. اشترى الأرض له. نعم. الأولاد قاموا ببناء البيت على الأرض. طيب. توفاهم الله وبقي البيت باسمه. طيب. عند تقسيم الورثة، هل ينقص هذا على الكتاب للذكر مثل حظ الأنثيين؟ على اعتبار إنه البنات أنفسهم بيعرفوا إنه هذا البيت بنوه الأولاد. إذن سؤالك يدندن حول الصورة الأولى من الصورتين التي ذكرتهما. اليوم الآن لما الأولاد بنوا هذه الشقق كان ذلك في حياة أبيهم؟ نعم. هل كان ذلك محسوبا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم؟ فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشقق كلها على حسب النص القرآني للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبا على حسابهم عند أبيهم فحينئذ هم أي البنات لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا، إنما يشاركونهم في الأرض التي بني عليها. لا. هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر، وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي، حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضي زراعية. فهل هذا جائز في شرع الله تعالى؟ وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين، تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق، فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟ رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل، لأنه مخالف لشريعة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. ولا يجوز للعمل، ولا يجوز للمسلم أن يعمل به، ولا يحل للمرأة أن تطالب به، لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات أو بنات الإبن أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب نصف حق الرجل. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لا تساوي أخاها إلا إذا كانا أخوين من أم، كما قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإني أنصح كل مؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت القوانين تمكنه من حق ليس مستحقا له شرعا، أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا يعمل به، لأنه باطل. والأخذ بمقتضاه أكل المال بالباطل فلا يحل. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة ألف حاء قاف تقول: هذا المستمع أبو عبد الله من القصيم يقول: توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة، وكل عام تدر هذه المزرعة أموالا طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين، هل عملهم صحيح هذا؟ نعم هذا العمل صحيح، وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن يقدم الدين أولا ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث ثم الإرث. فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط، يرثونها حسب الميراث الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة من السائلين محمد طامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة، يقولان في السؤال: تقدم رجل لخطبة فتاة ووافق أهلها ودفع شيئا مقدما من المهر، ثم توفيت الفتاة قبل عقده عليها، فهل له الحق في استرداد ما دفعه من مقدم المهر؟ ولو فرض أنها ماتت بعد العقد وقبل دخوله بها، فهل له أيضا أن يسترد ما دفعه؟ وهل له الحق في الإرث منها أم لا؟ هذا السؤال يشتمل على صورتين: الصورة الأولى أنه خطب فتاة ودفع إليها ما دفع من المهر وماتت قبل أن يعقد عليها، ففي هذه الحال لا يرث منها شيئا وله الحق في استرداد جميع ما دفع لأنه لم يحصل العقد. أما الصورة الثانية فهو رجل عقد على امرأة ودفع عليها المهر ثم توفيت قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال يكون المهر لها كاملا داخلا في تركتها، ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها، فإن كان لها أولاد من زوج قبله فله الربع، وإن لم يكن لها أولاد فله النصف. هذا إذا كان قد عقد عليه. نعم هي الصورة الثانية كان عقد عليه. جزاكم الله خيرا. زوجتي توفي والدها وترك لهم ورثا من مجموعة من الصرافة والدخان. إيش؟ من الصرافة والدخان، يعني هذا الورث أصل الصرافة والدخان، فما حكم الورث وما حكم الأكل عند أهلها فأكلنا معذورين؟ نعم المال المكتسب من الدخان حرام، لأن الدخان حرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما المال المكتسب من الصرافة فإن كان الإنسان يتمشى في صرافته على الشرع بحيث لا يبيع إلا يدا بيد ولا يبيع الجنس بجنسه إلا يدا بيد مثلا بمثل فلا بأس بها، لأن التجارة من التجارات، وإن كان يقع في حرام فهو مال مخلف عن الربا ويلزم الوارثون من بعد المرابي ويكون الإثم على المرابي. السؤال الثاني يقول: عند تقسيم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيبا معادلا لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات، أما الأراضي الزراعية فيجعلون لها نصف نصيب الذكر، فما الحكم الشرعي في ذلك أيضا؟ الحكم الشرعي ما ذكره الله تعالى في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل، والواجب على ولاة الأمور أن يلتزموا بأحكام الله تعالى سواء في الميراث أو في غيره، لأننا نحن عباد لله عز وجل، يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وأن لا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة سؤاله الأول يقول:

في ثلاثة فروع، في النصف، في الثلثين، وفي السدس، ولا مجال لهم في الربع ولا في السدس ولا في الثلث، لأن عندهم حكم في هذه ثلاثة فروع. أما بالنسبة للتعصيب ففيه التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير، التعصيب بالنفس والتعصيب بالغير، لأن الأولاد اللي هم الذكور هم عصبة بالنفس، وأبناء البنين عصبة بالنفس، فإذا وجد معهم أخواتهم فإن البنات ينتقل من كونهن أصحاب فروض إلى كونهن عصبة، ولكن عصبة بالغير، عصبة بالغير، لأن الأنثى ما هي عصبة بنفسها إلا المعتقة، لأن هذه عصبة بنفسها، وأما البنات فإذا كان معهن ذكور فهن عصبة بالنفس، عصبة بالغير، ليس عصبة بالنفس، وإنما هن عصبة بالغير، إخوانهن هم الذين عصبة بالنفس، وإذا فيوجد في ميراث الأولاد العصبة بالنفس والعصبة بالغير، العصبة بالنفس البنين الابن ومن الابن، وإن وجد هؤلاء عصبة بالنفس، وعصبة بالغير البنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها أو ابن عمها الذي في درجتها أو في طبقة أنزل منها، فإنه في هذه الحالة تكون البنات أو بنات الابن عصبات بالنفس، عصبات بالنفس. هذه خلاصة ميراث الأولاد، سواء كانوا ذكورا خلصا أو ذكورا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، وسواء كانوا في طبقة واحدة أو في أكثر من طبقة، يعني فالبنين أولاد البنين، البنون أولاد الأولاد وأولاد البنين، لأنهم يكونون طبقات مختلفة. هذا فيما يتعلق بالميراث على سبيل الإجمال. ومن المعلوم أن الجن عندما ترث النصف، إذا كان في واحد ترث النصف ترث بشرطين، عدم المشاركة هو أختها، وعدم المعصبة هو أخوها، لأنها إن كان مع أختهم ما بقي صاحبة نصفها، صار صاحبة أصحاب ثلثين، لوجد معها أختها ثم من أصحاب ثلثين، وإذا فلا يبقى مجال لميراثها للنصف، لأن من شرط إنها النصف وحدتها تكون واحدة، ليس معها معصب اللي هو أخوها، ولا مشارك التي هي أخوها، لأنه كان معها معصب وهو أخوها، لا تكون من أصحاب الفروض، وإنما تكون من أصحاب التعصيب بالذكر من أصحاب الغير. وإن كانت معها أختها فليست ورثة النصف، لأن ورثة النصف من شرط إرثه أن تكون واحدة، إن كان معها أختها كنا جميعا مشتركات في الثلثين، مشتركات في الثلثين، وإذا فالنصف تركة البنت بشرطين، عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهو أختها، لأن إن كان معها أختها كان من أصحاب الثلثين فلا تكون ولد النصف، إن كان معها أخوها ليست لا يفرض لها أن تكون عصبة من نفسي مع أخيها. هذا فيما يتعلق بالنسبة للميراث الجنس الواحد. أما إذا كنا اثنتين أكثر فإنهن يرثن الثلثين بشرط عدم المشاركة لهن، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم المعصب وهو أخوهن، لأنه وجد عصب لم يفرض لهن الثلثان، لأنه صرنا عصبة من نفس، عصبة من غير مع أخيهن الذي هو عصبة من نفس، الذي هو عصبة بالنفس. إذن فالوقتان يرثني الثلثين بشرط عدم وجود المشيء المعسر. شرط عدم وجود المعسر شرط عدم وهو عدم معسر وشرط وجودي هو ان كل اثنتين فاكثر ان كل اثنتين فاكثر لان الثلثين بشرط اثنتهما او البنات ان كل اثنتين فاكثر الى كل واحدة هذا من خرج الغين. الثاني عدمي شرط عدمي وهو عدم المعقد الذي هو أخوهن والذي إذا كان موجودا انتقلنا من كونهن حفرة كونهن حفرة إلى كونهن حفرة بالغير. أما بنت الابن الذي ترث الحدث أو البنات لأنه واحدة أو أكثر كلهن تصيبهن الحدث ترثهن السدس يعني يكون بشروط. اولا عدم المعسر وهو اخوهن او معمهن الذي في طبقتهن او الذي هو انزل منهن او العم الذي هو انزل فانهن يعني بنات يرثن السدس حيث لا يكون المعصب الذي هو أخوهن الذي المعصب الذي هو أخوهن لأنه كان يوجد انتقل من كونهن عصبة إلى كونهن عصبة بالغير كونهن عصبة بالغير. فإذا عدم المعصب والأمر الثاني أن يكون مع بنت الوالدة مع بنت وأن يكون مع بنت الوالدة النصف لأنهما خلنا السبب التفليق من الزين خلنا السبب التفليق من الزين وهم يعرفنه بكون بعدم معصب وكون ومع وجود البنت مع وجود بنت الميت التي لا يرثن السبب إلا معها لأنه لو لم يجد بنت الميت لكان لهم السبب إيه وإذا وجد بنت الميت لكان لبنات الابن السبب إيه ما هو السبب لكن لما وجد بنت الميت أخذت النص وما بقي لبنت الثلثين صار لبنات الابن إذا كنا جمعا أو البنت الواحدة إذا كانت واحدة. هذا هو ما يتعلق بميراث الأولاد على سبيل المثال. ننتقل إلى ما أورده البخاري في هذا الباب فأورد حديث سعد وفيه ميراث البنت وأن البنت وارثة ولكنه ليس في تحديد الميراث لكن الحديث الذي بعده هو حديث معاذ في تحديد الميراث والنسب وأيضا تحديد الميراث والنسب أيضا جاء في القرآن يقول الله في أولادك مثل الأول من الحديث وإن كنا إنسان فقط مثل الأول وإن كانت واحدة فلا إن كانت واحدة فلا البنت ترث النسب بنفس القرآن وبالسنة وبالسنة وبالإجماع وإجماع المسلمين على ذلك. حديث معاذ فيه ذكر إرث البنت النص وكون النص الدقيقة تأخذ النص الباقي تعصيبا وهو تعصيب مع الغير لأن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات وهن يعني يرثن الباقي تعصيبا وهن مقدمات على الأخوة بأب مقدمات على الأخوة بأب فيجب مع البنت أخت شقيقة وأخوة لأب فالميراث الأخت الشقيقة دون الأخوة لأب لأنها أعلى فتأخذ الميراث دونهم. وكذلك فيما يتعلق ببنات الابن بنات الابن يعني يقول لهن السدس يفرض لهن السدس اذا كن مع البنت واذا وجد اخوهن معهن فانهن يرثن السدس كثره الثلثين اذا كان اخوات وبنات الابن اخوات وبنات الابن

وغيرها، هذه تركة تقسم على الورثة كما أمر الله عز وجل. وأما الأول الأثاث المنزل، إن كان من مهر المرأة يعني هي اشترته من مهرها، أو أن أهلها فوضوا الرجل بأن يشتري أثاث شقتها أو غرفتها من مهرها، فهو لها ولا يدخل في التركة. وإن كان من ماله هو فهو تركة. هل يحق للأب أن يحرم ابنه من الإرث؟ وإذا كان ذلك غير جائز فما هو توجيهكم لبعض الآباء جزاكم الله خيرا؟ ليس له أن يحرم أحد من ورثه من حقه، وليس له أن يوصي لأحد بزيادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فليس للأب أن يدور في عطية. ولما أعطى بعض الصحابة بعض أولاده غلاما قال صلى الله عليه وسلم: أعطت أولاده كله مثل هذا؟ قال: لا، قال: إني لا أشهد على جور. سماه جورا. فالمقصود أن الواجب على الإنسان أن يعدل في العطية بين أولاده، من ذكر من حظ الأنثيين فإرث، إلا إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد منهم أو بعضهم شيئا زائد فلا بأس، الحق لهم. لكن مرشدين ليسوا صغارا، مرشدين وسمحوا أن يعطى واحد زيادة عليهم لأسباب رأوها فلا بأس. وليس له أن يوصي أيضا لأحد بزيادة على إرثه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنسى أن يوصي لبعض الأولاد بشيء سعيد أو لغيره من ورثة، الواجب تركهم على ما قسم الله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تقول: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولد وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب ابن أخيها المتوفى؟ نعم، هذا جور، جعله المال للذكر والأنثيين، هذا جور. ولا مانع من مطالبة البنتين لأخيهما بحقهما، أو لابن إذا دعوت بحقهما، ورث الميتة والحية تطالب بحقها، إلا أن يكون له ثور شرعي، يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما عرف منه، فهذا يرجع للمحكمة، تراجع المحكمة في ذلك. أما إذا كان الوالد مسلما والبنتان مسلمتين والميت مسلم، فالواجب أن تكون التركة بين الجميع، بين الذكر والأنثى، والأنثيين، إن ذكر من حظ الأنثيين، تقسم بينهما للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما. فإذا كان فيها ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. أخيرا أخونا يسأل عن موانع الإرث. الإرث جمع له ثلاث: الرق والقتل واختلاف الدين. الرق إذا مات الإنسان وبعض ورثته يرق مملوك فيما يرثون مثل ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا إرث له، أو مات أخو رقيق أو أبو رقيق لا إرث له، هذا الرق المملوك. كذلك القتل، طبعا الإنسان قتل أباه ما يرث، أو قتل أخاه ما يرث، ليس القاتل معه شيء، قتله عمدا أو قتلا وجبت فيه الكفارة عليه أو الدية قتلا غير مباح. أما إذا قتله قصاصا إنه قتل شرعي، لو قتل أخاه قصاصا وعمه قصاصا فإنه مرث. الحاصل إذا قتله قتلا يوجب خصاص أو إدها كفارة فإنه لا يرث. وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على مسافر ما يرثه أبو سعد ولا أخو مسافر مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. حديث الآخر لا تورث بين أهل ملتين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا تريث، كتاب يهودية ونصارية. وهكذا لو مات إنسان وليس له ورثة إلا كفار فإن مالك بيتنا المسلم، ما يطهر من بيتنا المسلم. فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإن قلت ولا يطاها أبوه قريب ولا أخوه إذا كان على غير دين. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يلزم مسلم كافر ولا كافر متفق على صحته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للوالد أن يكتب شيئا خاصا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث مثلا؟ ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء، لا الوالد ولا غيره. النبي سيقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. فليس للوالد ولا غيره ان يخص بعض الورثة بشيء، لا وصية ولا عطية ان كانوا اولاد. اما ان كانوا غير الاولاد فله يعطي من شاء في حياته، يعطي بعض اخوانه بعض اعمامه فلا باس. اما الاولاد فليس له ان يخص احدا منهم بعطية لا في الحياة ولا بعد الموت. واما الورثة فلا يوصي لهم مطلقا، الوصية لا يوصي الوالد مطلقا، سواء كان اخا او ابنا او عما او غير ذلك. الوصية عامة ليس له يوصي الوارث مطلقا. اما العطيه في الحياه تختلف، اما الاولاد ليس له يخص احد بالعطيه، يجب ان يسوي بينهم. اما الاقارب الاخرون لو اعطى احد اخوانه او احد اعمامه وهم ورثه لو مات لا باس عليه، اذا كان في غير مرض في صحته.